الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا نسبت إلى كم مسمى به ماذا تقول؟ كمي وكمي. أحسنت. ضعيف وعدمي. أحسنت. إذا نسبت إلى لو مسمى به ماذا تقول؟ لوي. لوي. أحسنت. إذا نسبت إلى لا مسمى به ماذا تقول؟ كان. لائي ولاوي. أحسنتم، بارك الله فيكم. لائي ولاوي. وإذا نسبت إلى شية ماذا تقول؟ ويشاوي. أحسنت. أحسنت. ويشاوي. هذا مذهب سيبويه وابن مالك. أما الأخفش فيترك العين ساكنة، يقول وش يي وش يي. وإذا نسبت إلى كتب ماذا تقول؟ كتابي. أحسنت. تنسب إلى المفرد. أحسنت. وإلى فرائض ماذا تقول؟ فرضي. فرضي. أحسنت. ما مثال ما ينسب إليه على لفظ الجمع؟ أبيلي. أحسنت. أبابيلي. أحسنت. وأيضا عطاري. أنصار. أنصاري. أحسنت، بارك الله فيك. قد يستغنى ببعض الأوزان عن الياء المشددة، ما مثاله؟ قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. أحسنت. لوزن فعال بظلام. أحسنت، بارك الله فيك. لو ذكرتم شيئا من شواذ النسب، حضرمي نسبة إلى حضرموت. أحسنت. نعم. مصري نسبة إلى البصرة. أحسنت. أحسنت. وأيضا ودغري نسبة إلى مر. نعم. ماذا قلتم شيخ عمر؟ مروزي نسبة إلى مر. أحسنت. مروزي نسبة إلى مر. نعم. وأيضا هذه نسبة إلى الري. إلى الري. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، فتح الله لكم. تفضل شيخ عبد الله، نسمع الأبيات. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام الله وبركاته. الصوت واضح؟ نعم واضح. جزاكم الله خير. حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: الوقف. تلوين نثر فتح اجعل ألفا، وقف الودل وغير فتح احذفا، واحذف لوقف في سوى اضطرار، صلة غير الفتح اضمار. وأشبهت إذا منونا نضب، ألف الوقف نونها قلب، وحذف المنقوص للتنكيد ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي لحم للزوم رددا. نعم. لزوم رددا يقتفي. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسن. هذا باب الوقف، وباب الوقف آخر الأبواب النحوية في ألفية ابن مالك، وما بعده من باب الإمالة إلى آخر الألفية كله من أبواب الصرف. وسبقت عدة أبواب صرفية كباب جمع التكسير وباب التصغير. والمقصود بباب الوقف بيان كيفية الوقف على الكلمات. والوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، وتتعلق به أحكام بينا كثيرا منها في هذا الباب. قال: تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا، وتلو غير فتح احذفا. يقول: إذا أردت الوقف على اسم منون، فإن كان إثر فتح جعلته ألفا، تنوين إثر فتح يجعل ألفا، وذلك في حالة النصب، ويشمل ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وفتحته لغير الإعراب كقولك في إيها وويها. إيها وويها. إيها معناها انكفف، وويها معناها أعجب. وإن كان التنوين إثر ضمة أو كسرة وذلك في حالتي الرفع والجر، حذفت التنوين وسكنت ما قبله، نحو جاء زيد ومررت بزيد، تقول جاء زيد ومررت بزيد. هذه اللغة الفصيحة إذا كان موقوف عليه منونا فإنك تقف على الألف في حال النصب، وأما في حال الرفع والجر فإنك تحذف التنوين وتسكن ما قبله. هذه لغة جمهور العرب، لذا اقتصر ابن مالك عليها، فيحذف التنوين بعد الضمة والكسرة ويبدل ألفا بعد الفتحة، فتقول جاء زيد ومررت بزيد، وتقول رأيت زيدا. وفيه لغتان أخريان، حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله، وهذه لغة في ربيعة، قال ابن مالك في الكافية الشافية: كذا لدى ربيعة المنون في نصب نوف غيره يسكن، فتقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيد هكذا. ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. شاهد أنه قال دنف ولم يقل دنفا. وهذه اللغة يحتاج إليها الناظم، وقد استعملها ابن مالك في مواضع من ألفيته هذه، منه قوله في باب العلم: ووضعوا لبعض لجناس علم، وقف بالسكون على لغة ربيعة، أي وضعوا علما. ومنه قوله في أول باب التنازع: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، أي اقتضيا عملا، وقف بالسكون على لغة ربيعة. واللغة الأخرى إبداء التنوين من جنس حركة ما قبله مطلقة، فتقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدي، وهي لغة الأزد، يقفون لإبداء التنوين ألفا بعد الفتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة. ولغة سائر العرب، أي باقي العرب غير ربيعة والأزد، الوقوف على المنصوب والمفتوح بإبداء التنوين ألفا، وعلى غيرهما بالسكون مع حذف التنوين بلا بدل، والمراد بالمنصوب ما فتحته فتحة إعراب نحو رأيت زيدا، والمراد بالمفتوح ما فتحته لغير إعراب نحو إيها وويها وواها. فهذه ثلاث لغات في الموقوف عليه إذا كان منونا، واقتصر ابن مالك من ذلك على اللغة الفصحى، وهي لغة جمهور العرب، بأن يحذف التنوين بعد الضمة والكسرة ويبدل ألفا بعد الفتحة. هذا قوله: تنوين إثر فتح يجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح يحذفا. ثم قال: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. يقول: إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت مضمومة مثل رأيته، أو مكسورة مثل مررت به، فإنك تحذف صلتها، وهي الواو بعد الضم والياء بعد الكسر، فتقول في الوقف: رأيته مررت به. وقوله صلة غير الفتح يعني به أن الواقعة بعد فتح لا تحذف، تقول رأيتها رأيتها. وقوله في سوى اضطرار تفهم منه أنه في ضرورة الشعر يجوز إثبات صية الهاء. شاهد إثبات الواو التي هي صلة الضمير المضموم قول الشاعر: ومهما هم مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. وشاهد إثبات الياء التي هي صلة الضمير المكسور: تجاوزت هندا رغبة عن قتاله، إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. ثم قال: وأشبهت إذا منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب. إذا الجوابية: إذا وقفت عليها أبدلت نونها ألفا للشبه بالتنوين بعد الفتح، كما تقف على المنون المنصوب. مثاله أن يقول لك قائل: أزورك غدا إن شاء الله، فتقول: إذن أكرمك. فإذا وقفت عليها أبدلت نونها ألفا، تقول إذا، سواء كانت ناصبة للمضارع أم لا. وفيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول كتابتها بالألف، وهذا رأي البصريين. وإذا في القرآن حيث وردت فإن القراء جميعا يقفون عليها بالألف لا بالنون، مثلا تلك إذا كرة خاسرة، إذا وقفت عليها تلك إذا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إذا وقفت عليها وإذا. والكوفيون يكتبونها بالنون مطلقة. ومذهب الفراء أن الناصبة تكتب بالألف، وإذا لم تنصب تكتب بالنون، وهذا في غير القرآن، لأن ما ورد في القرآن فهو سنة متبعة في رسمه مقصورة عليه. وفي قواعد الإملاء لعبد السلام هارون قال: والذي عليه المعاصرون الآن كتابتها بالنون مطلقة، وهذا مذهب الكوفيين. وبقولهم قال المبرد من البصريين، بل قال رحمه الله: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، هكذا يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، لأنها مثل أن ولن، ولا يدخل التنوين الحروف. ثم قال: وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما. الاسم المنقوص إما أن يكون منونا وإما أن يكون غير منون. بين حكم المنون في قوله: وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما، يقول إن حذف ياء المنقوص إذا كان غير منصوب أو لا من ثبوتها، فيشمل ذلك المرفوع، تقول هذا قاض، هكذا في الوقف تحذف الياء هذا قاض. والمجرور تقول مررت بقاض، هذا هو المختار. ويجوز الوقف بإثبات الياء، فتقول جاء قاضي ومررت بقاضي. من أين تفهم من بيت ابن مالك جواز الوقف بإثبات الياء؟ من قوله أولى. أحسنت، من قوله أولى. وقد قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى بإثبات الياء في أربعة ألفاظ حيث وقعت في القرآن، وهي قوله تعالى: وهي هاد وباق وواق ووال. هذه الأربعة حيث وقعت في القرآن فإنه يقرأها بإثبات الياء: ولكل قوم هادي، وما عند الله باقي، وما لهم من الله من واقي، وما لهم من دونه من والي. وباقي القراء بالحذف: ولكل قوم هاد، وما عند الله باق، وما لهم من الله من واق، وما لهم من دونه من وال. هذا في الوقف. أما عند الوصل فالجميع متفقون على حذفها. وقوله ما لم ينصب تفهم منه أنه إذا كان منصوبا لم تحذف ياؤه، ربنا إننا سمعنا مناديا، لم تحذف الياء في حال النصب. ثم قال: وغير ذي التنوين بالعكس، يعني أن المنقوص غير المنون وهو المحلى بأل، بعكس المنون. فما الأولى فيه، إثبات الياء أو حذفها؟ تبارك الله فيك. الأولى إثباتها، تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز في الوقف حذف الياء، ومنه قوله تعالى الكبير المتعال، وقوله تعالى لينذر يوم التلاق. قرأ الجمهور بحذف الياء، وقرأ ابن كثير بإثباتها. وما ذكره من أنه بعكس المنون محله في حال الرفع والجر، أما في النصب فليس في الوقف إلا إثبات الياء، كلا إذا بلغت التراقي. فإن كان المنقوص منون محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد، هو الذي ذكره في قوله: وفي نحو مر اللزوم رد ليقتفي، يعني أنه في مر وهو اسم فاعل من أرى، إذا وقف عليه فليس فيه إلا وجه واحد وهو إثبات الياء. تقول هذا مري ومررت بمري، وإنما لزم فيه إثبات الياء لكثرة ما حذف منه، لأن أصله مرئي على وزن مفعل، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة. فإذا وقفت يجب أن تثبت الياء ولا تحذفها. مثلا أريتك القمر، فأنا مرني القمر، هذا عند الوصل، عند الوصل تعامله معاملة قاض، وعند الوقف ترد الياء فتقول أنا مري. لو حذفت الياء فقلت أنا مر لكان إجحافا بالكلمة، لأنه لم يبق من أصولها إلا الراء، تكون حذفت عينها ولامها. ومثله ومثل محذوف العين محذوف الفاء. مثلا لو سميت بيفي، يفي الذي هو مضارع وفاء، لو سميت به رجل اسمه يفي أو امرأة اسمها يفي، فإنك تقول هذا يفي أو هذه يفي، هكذا بالإثبات، لأن أصله يوفي. حذفت الفاء التي هي الواو، لماذا؟ يوفي وقوعها بين ياء وكسرة. أحسنت، لوقوعها بين ياء وكسر، لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. فلو حذفت اللام أيضا لكان إجحافا بالكلمة، فتبقي الياء حتى لا يجتمع على الكلمة حذف فائها ولامها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.